أحبك أنا عايش 100 سنة وأنا مستحملة أتعب لك وأعيش لك عمري إن على عمري ده ما يكفيش أوصف لك وهقول لك أجمل أنا عايش 100 سنة وأنا مستحملة أتعب لك وأعيش لك عمري إن على عمري ده ما يكفيش أوصف لك وهقول لك أجمل أيام اللي أنا عايشاها في حب إلا أنا عايشة في حضنك حب ليك دي حالة خاصة مش هتتكرر بجد حب عدى كل حاجة عدى حتى أقصى حد في الحياة زيك ما شفتش أصلا أنا قبلك ما عشتش والسنين هتفوت وتجري ويبقى فعلاً أحلى وقت وبحبك في حضنك أطول من أنا لو فات كام سنة وأنا جنبك ده أنا سندك والآخر يوم في حياتنا عايشة لقلبك ده أنا ملكك وبحبك جدا لسه هفضل أحبك علشان أنا عايشة بحسك حب ليك دي حالة خاصة مش هتتكرر بجد حب عدى كل حاجة عدى حتى أقصى حد في الحياة زيك ما شفتش أصلا أنا قبلك ما عشتش والسنين هتفوت وتجري ويبقى فعلاً أحلى وقت وبحبك.